الظالم والكافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300. كنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء من أعمالهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قوله رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، يعني أن الله تعالى خلق الخلق عالما بهم، خلق الخلق وهو عالم بهم، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله خلق خلقه وهو عليم بهم، قال تعالى: هو بكل خلق عليم. إذن الخلق كلهم تحت علم الله جل وعلا، كل مخلوق معلوم لدى الله جل وعلا قبل أن يخلقه، قبل أن يخلقه وبعد أن خلقه. بعلم الله تعالى وسع كل شيء، هذا يدل على درجة العلم من درجة القدر، فإن مراتب القدر أربعة: أولها العلم، ثانيها الكتابة، ثالثها المشيئة، ورابعها الخلق. فالعلم سابق لكل شيء ومحيط بكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن علم الله سبحانه وتعالى محيط بالأمور كلها، خلق الخلق بعلمه. إذن كل خلق الله تحت علم الله سبحانه وتعالى وتحت سمعه وبصره، لا يغيب عن علم الله تعالى شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا يدل على عموم علم الله سبحانه وتعالى. وقدر لهم أقدارا، خلقهم وقدر لهم أقدارا، يجعلهم يمشون على قدر الله سبحانه وتعالى ويسيرون على قدر الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومقادير الخلائق كتبها الله جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فكل ما يقع للمخلوقات إنما هو مقدر من عند الله جل وعلا، كل ما يقع من المخلوقات وكل ما يقع عليها وكل ما يصدر منها مقدر، قدره الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي السابق، بعلمه الأزلي السابق. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى، فما يقع الإنسان وما يصيب الإنسان وما يعتري الإنسان بل وما يصدر عن الإنسان، كل ذلك قد قدره الله سبحانه وتعالى، كل ذلك تابع لإرادة الله الكونية ولمشيئة الله سبحانه وتعالى. وضرب لهم آجالا، حدد لهم آجالا لا تتقدم ولا تتأخر. قال الله جل وعلا: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجال مقدر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أم حبيبة بنت أبي سفيان وزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم متعني، أو اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأيام معدودة لا يقدر منها شيئا قبل حله، لا يعجل شيئا منها قبل حله، ولا يؤخر شيئا منها بعد حله. ولو أنك سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إن الأجال محددة لا تتقدم ولا تتأخر، لا تزيد ولا تنقص. وقالوا لهم آجالا، إن الأجل لا يتقدم ثانية ولا يتأخر لحظة عن موعده. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، علم الله جل وعلا سابق الأشياء كلها. فالله تعالى علم كل شيء قبل كل شيء، علمه سابق للأشياء كلها. ما صار من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نرعاها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. قبل الخلق علم الله وكتب، علم الله كل شيء وكتب كل شيء قبل أن يخلق كل شيء، بما في ذلك أفعال العباد. فأفعال العباد معلومة عند الله جل وعلا قبل أن يخلق الله العباد. لذا قال أبو جعفر رحمه الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. إذن علم الله سبحانه وتعالى سابق لخلق الأشياء، سبق خلق الأشياء. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وهذا فيه رد على الجملة السابقة، فيها رد على المعتزلة القدرية الغلاة منهم الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. غلاة القدرية قالوا إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، هذا كفر بالله. بل إن الله يعلم كل شيء قبل وقوعه وقبل حصوله وقبل أن يخلقه، علمه الله سبحانه وتعالى. وأمره بطاعته ونهاه عن معصيته. هذا العلم السابق لا يعني أن الإنسان مجبور على ما يفعله، بدليل أن الله أمر بطاعته ونهى عن المعصية. ولو كان الإنسان مجبورا مسيرا في كل شيء، مسيرا في كل شيء، لما أمره الله ولما نهى. لو كان الإنسان مجبور على فعله لما كان للتكليف حاجة أو معنى. إذا الإنسان له اختيار. ولذلك السؤال الشائع: هل الإنسان مسير أو مخير؟ الجواب: الإنسان مسير باعتبار ومخير باعتبار آخر، أو مسير في أمور ومخير في أمور. هناك أشياء يكون فيها مسير، ميلاده، نسبه، هيئته وشكله، متى يموت، المصائب التي تقع عليه. هناك أشياء يكون فيها مسير، ليس فيها أدنى اختيار. وهناك مسائل له فيها اختيار، ماذا يتعلم، ماذا يلبس، ماذا يأكل، ماذا يختار، من يتزوج، وهكذا. له مساحات الاختيار، هل يصلي أم لا يصلي، يصوم أو لا يصوم، يطلب العلم أم لا يطلب العلم، له خيار في ذلك. ولكن هذا الخيار الذي اختاره ليس بخارج عن مشيئة الله، وهذا سر القدر. هذا الاختيار الذي اختاره ليس خارج عن مشيئة الله، لأن الله قال: وما تشاءون لو شاء منكم أن يستقيم، فهذا الإنسان مشيئة. ثم قال: وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. فالذي يختار الإنسان يختار ما كان في مشيئة الله جل وعلا، ولا يختار أمرا خارجا عن مشيئة الله. فبذات مثلا السوق اشتري ثوب، تبحث في المحلات من محل إلى محل ومن دكان إلى دكان، وتقلل في البضاعة إلى أن تختار ثوب معين، تختاره وتشتريه، وترجع وتقول: اخترت هذا الثوب. فإذا وجدت فيه بعد الرجعة وجدت فيه عيبا أو كذا، تقول: قدر الله ما شاء فعل، وأنت اخترت بنفسك. لكن هذا الاختيار هو من قدر الله تعالى، ومن قدر الله والمشيئة لله تعالى. هذا مع القدر، أنك تفعل الشيء سواء كان مباحا أو طاعة أو حتى معصية، ويكون هذا الفعل قد شاءه الله تعالى وقدره، لم تكن مجبورا عليه لكن فعلته باختيارك، وهذا الاختيار قد شاءه الله جل وعلا، وهذا سر القدر. لذلك أمر الله عباده بطاعته ونهاه عن معصيته، لأن الإنسان اختيار وله مشيئة وله إرادة. ثم قال أبو جعفر رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر كله لله ومشيئته تنفذ، مشيئة الله تنفذ وتسري، كما قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. إذا مشيئة الله سبحانه وتعالى تغلب وتنفذ، ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. العباد لهم مشيئة، ولكن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. والدليل قول الله تعالى: ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله، لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، ولا يفعل الإنسان فعلا يكون هذا الفعل خارجا عن مشيئة الله، لا يمكن. تقول: غدا أذهب إلى الجامعة، أو أذهب إلى العمل، أو أذهب إلى السوق، تقول إن شاء الله، لأن الله إذا لم يشأ لن تذهب. تقول: غدا أصوم، أو غدا أسافر إلى العمرة، أو غدا أعتمر، لازم تقول إن شاء الله، لابد أن تقول إن شاء الله، لأن الله إذا لم يشأ لن تستطيع أن تفعل ذلك. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، أي شيء، سواء كان هذا الشيء مباحا أو كان مستحبا أو كان واجبا، حتى لو كان حراما، إذا لم يشأه الله لا يقع. إذا عزم الإنسان على منكر من المنكرات، على سرقة أو على قتل أو على أي شيء من الكبائر، هذه السرقة وذلك القتل لا يقع إلا بمشيئة الله. يقول والد ذلك ردا على المعتزلة الذين يقولون إن أفعال العباد لا يشاؤها الله تعالى. هذا ضلال، كيف يقول إن أفعال العباد غير داخل في مشيئة الله؟ هذا ضلال بعيد، وإن أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله، بنص القرآن: إلا أن يشاء الله. فالقدرية من المعتزلة قالوا إن مشيئة الله غير داخلة في أفعال العباد، وهذا ضلال بعيد، هذا ضلال مبين. فإن أفعال العباد كلها، فإن أفعال العباد كلها لا تقع إلا بمشيئة الله، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا لا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان حراما، حتى لو كان حراما. وهذا هو سر القدر، سر الله تعالى في خلقه، وسيأتي بيانه. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويعافي ويبتلي عدلا. الله جل وعلا يعامل عباده بالعدل والفضل، بالعدل والفضل، ويهدي من يشاء ويعصم من الضلال ويعافي من الخذلان ومن البلاء فضلا منه سبحانه وتعالى. فمن اهتدى اهتدى بفضل الله، ومن عصمه الله وعافاه ايضا هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله جل وعلا. والله اعلم بمواقع الفضل من عباده، الله أعلم بمواقع الفضل من العبادة. فمن كان مريدا للخير متجردا للحق عامله الله بفضله، ومن كان رافضا للحق عامله الله بعدله. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا. إذا من كان رافضا للحق هذا لا يهدي الله، ومن كان طالبا للحق مريدا للحق هداه الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك أبو جهل عليه رضوان الله، كان رافضا للحق حتى إنه دعا الله قائلا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليه حجارة من السماء. إذ هو لا يريد الحق، فمن كان كذلك يضله الله ولا ينهي. وبالمقابل نجد أن سلمان الفارسي لما أراد الحق سافر من بلد إلى بلد وبيع مملوكا مرات ومرات حتى وصل إلى المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، هداه الله، ساقه الله إلى هدى سوقا، لأنه يريد الحق من قلبه، يريد الحق، فهذا يهديه الله ويعصمه ويعافيه. ومن كان لا يريد الحق يرفض الحق يريد الهوى يضله الله، عدل منه سبحانه وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم تركهم. لذلك الله جل وعلا يعامل أولياءه بفضله ويعامل أعداءه بالعدل. من يريد الحق ويطلبه ويسعى إليه يوفقه الله ويعافيه، ومن لا يريد الحق ولا يريد أن يسلك طريق الحق فهذا يخذله الله ويبتليه ويضله. قال تعالى: ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين، من كان ظالما أضله الله في الدنيا والآخرة، ومن كان رافض الحق خذله الله، عدل منه سبحانه وتعالى. إذا الإنسان بإرادته وبنيته الطيبة يكون هدايته إلى حقه، وبالعكس إذا أراد الضلالة ورفض الحق واستكبر على حق فهذا لا يهديه الله جل وعلا. دائما أضرب مثلا بهذين المثالين: الأول سلمان الفارسي سافر وهاجر وترك الرفاهية والغنى والترف في بلاد فارس وهاجر حتى وصل إلى المدينة بحثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأبو جهل في مكة، يسكن في مكة جوار في قريب من بيت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة نفس الحي، يقابله كل يوم، يعرفه منذ الصغر ويعرف أنه صادق أمين ليس بكذاب، ومع ذلك أبى أن يؤمن به. فهذا أضله الله، أبو جهل أضله الله أنه عدو لله ورسوله لا بالحق. وسلمان هداه الله تعالى وساقه سوقا إلى الهداية وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المدينة وأسلم وتابع النبي عليه الصلاة والسلام. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقدمون في مشيئته بين فضله وعدله، كلهم ممن هداهم الله أو مما أضلهم الله، هم تحت مشيئة الله وبين فضله وعدله. فالفضل لأهل الفضل والعدل لأهل الإساءة. المؤمنون وأولياء الله يعاملهم الله بفضله، وأعداء الله يعاملهم الله جل وعلا بعدله. كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعالي عن الأضداد والأنداد. متعالي عن الأضداد والأنداد. الله جل وعلا ليس له ضد أي معارض ولا ضد أي مثيل شيء. ليس له ضد أي معارض، لا أحد يعارض الله تعالى في حكم القدر. قد يعارض في حكم الشرع. يعارض الشريعة، يعارض الدين، يعارض السنة، ممكن يعارض الأمر الديني الشرعي. لكن لا يمكن أن يعارض الأمر قدر الكوني. لا يستطيع الإنسان. لا يستطيع الإنسان أن يعارض قدر الله وحكم الله الكوني. يمكن أن يعارض الحكم الشرعي ويفعل أعداء الله اليوم. يرفضون الإسلام، يرفضون الشريعة، يرفضون الدين، يرفضون السنة، يرفضون التوحيد، يرفضون الفضيلة ويريدون ضد ذلك. يمكن إنسان، وهذا واقع مشاهد، أن يعارض الحكم الشرعي، لكن لا يمكن أبدا أن يعارض الحكم الكوني وقدره. لا يمكن أن يعارض حكم الله الكوني، وهو متعالي عن الأضداد المعارضين والأنداد، وهم الشبهاء والنظراء والأمثال. فمثل الله شبيه ولا مثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو متعالي عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، لا راد لقضاء الله الكوني، لا أحد يرد قضاء الله. إذا قضى الله جل وعلا أمرا لا أحد يرد هذا قضاء الكون، ولا معقب لحكمه، لا أحد يؤخر حكم الله جل وعلا يؤخره، يقول نلغي هذا الحكم أو نزيله. فلا معقب لحكم الله الكوني، ولا غالب لأمره، كذلك أمر الله القدري والكوني لا أحد ينازع فيه أو يغالبه، ولا القضاء والحكم والأمر، كل ذلك من القضاء الكوني والحكم الكوني والأمر الكوني، لأن هناك 7 أو 8 ألفاظ جاءت في كتاب الله تعالى بالمعنيين الكوني والشرع، إرادة نوعان، كونية وشرعية، كونية وشرعية، والقضاء قضاءان كوني وشرعي، والحكم حكمان كوني وشرعي، والأمر كذلك أمران، أمر شرعي وأمر كوني، والإذن إذنان كوني وشرعي، والكتابة كتابتان كونية وشرعية، والكلمات نوعان كونية وشرعية، والتحريم نوعان كوني وشرعي. هذه 8 إرادة الكونية في قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغيره، والشرعية في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وقضاء الشرعي كقوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه، وقضاء الكوني وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن الارض مرتين، والحكم الكوني كقول الله تعالى عن اخي يوسف او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، والحكم الشرعي كقوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والامر الكوني كقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقوله كن فيكون، الامر الكوني، والأمر الشرعي كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر الشرعي، الأمر الشرعي، والكتابة كتابتان، كتابة كونية كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ينفع عباد صالحون، كتاب كوني، والشرعية كقوله كتب عليكم الصيام، والتحريم نوعان كوني وشرعي، حرم عليكم الميتة التحريم الشرعي، والتحريم الكوني فإنها محرمة عليهم 40 سنة يدنون الأرض، التحريم الكوني يدنون في الأرض. إذن كل هذا كوني وشرعي، تحريم وكلمات أيضا شرعية، وصدر بكلمات ربها وكتبه، كلمات شرعية وكلمات كونية كقوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، كقوله تعالى لا مبدل لكلماتي، لا مبدل لكلماتي، يشمل الكون والشرع، والشرع يراد به كالقرآن لا أحد يستطيع أن يبدله، القرآن الكريم. إذا كل هذه العبارات جاءت بالمعنيين الكوني والشرع، والكوني ما تحتم وقوعه، والشرعي ما أحبه الله، الكوني من ذلك ما تحتم وقوعه، والشرعي ما أحبه الله سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. آمنا بذلك كله، آمنا، أقررنا إيمان الإقرار، إقرار وتصديق. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. اليقين هو قوة التصديق، اليقين باللغة الاستقرار، يقن الماء إذا استقر، واليقين هو التصديق، هو درجات العلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فالعلم بالخبر، والعين بالمعاينة، والحق بالمعايشة. فعلمنا في الدنيا بالجنة والنار هو علم يقين، وإذا قامت قيامة ورأى الناس الجنة والنار يرتقي اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين. وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يحصل للجميع حق اليقين، يحصل حق يرتقي اليقين من درجات العين إلى الحق. وهذا مشاهد خبر ثاني، ازداد يقين بالخبر إذا توفرت وسائل الصدق في الخبر أو زادت قرائن صدق الخبر. فلو قال لك قائل في جيبي جوال وهو صادق يحصل لك علم يقين، إذا أخرجه ورأيته يحصل لك عين يقين، إذا أعطاكه وقال كلم به واتصل واتصلت به يحصل لك حق اليقين. تقول فلان له جوال وأنا تكلمت به، الأولى يقول لك عنده جوال أخبرني، قل قد يكون غير صادق، قل هو رجل صادق وأقول أنا أثق فيه. هل رأيته؟ يقول نعم رأيته. قد لا يكون الجوال إذا رأيته، قد يكون شيء آخر، يقول يعني الكفر أو شيء يشبه الجوال. يقول لا أنا أخذته واتصلت به على فلان وكلمت من زيد بن عمر، إن هذا حق اليقين لا مجال للتكذيب. فاليقين درجات ثلاثة، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل منه ما سبق منه. يتكلم المؤلف في الجمل السابقة عن الإيمان بالله وعن توحيد الله، قال نقول في توحيد الله معتقدين إن الله واحد ولا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. هذا كله في توحيد الله، كلام عن الصفات، عن بعض الصفات، وركز المؤلف على قدر. وسيأتي أيضا في أثناء كلامه كلام آخر عن القدر. قال وإن محمدا عبد المصطفى ونبي المكتبى ورسول مكتوب. إن هنا مكسورة لأنها معطوفة على إن الأولى التي هي جاءت بعد القول نقول إن الله واحد لا شريك له، نقول في توحيد الله ومعتقدين بصفة الله إن الله واحد، نقول إن الله واحد ونقول إن محمد عبد المصطفى. لذلك هنا تعدى في الطبعة ويقول أن الصواب إن، ونقول إن محمد عبده المصطفى. الاصطفاء والاكتباء والارتضاء كله بمعنى متقارب بمعنى اختيار، اصطفى الله اختاره واكتباه كذلك وارتضاه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله المصطفى، اصطفاه الله واختاره من بين العالمين، اختار اختيارا واجتباه اجتباء وارتضاه من بين العالمين. فهو عبد الله ونبيه ورسوله. أما كونه عبد الله فواضح معنى عبودية الله جل وعلا، فهو عبد قام بحق الله سبحانه وتعالى وحق عباده، حقق معنى عبودية لله جل وعلا. ولذلك ذكر الله وصف العبودية في مقامات كثيرة للتشريف، سبحانه لأسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه، تبارك الذي قام على عبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فأوحينا إلى عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، مقام الوحي والإرسال والإسراء والإنزال والتحدي في كتب شيك مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا واذكر عبادنا. هذه الأوصاف تذكر في سياق المدح والثناء، نعم العبد إنه أواب، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب وهذه الاوصاف. يأتي هذا في سياق المدح والثناء، وهو نبي الله ورسول الله. والفرق بين النبي والرسول، هناك فرق شائع لكن فيه نظران، وهو قول بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر تبليغي، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر تبليغي. هذا ليس صحيح إن كان دائعا ومشتهرا، لكن ليس صحيح. الصواب أن الرسول من أرسل، من جاء بشرع جديد، جاء بشرع جديد وأرسل في قوم مخالفين، مخالفين في التوحيد. والنبي من جاء لتقرير شرع رسول قبله وبعث في قوم موافقين. الرسول من جاء بشرع جديد وأرسل قوم مخالفين للتوحيد. والنبي من جاء لتقرير شرع رسول قبله وأرسل أو بعث إلى قوم موافقين. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، الذين هادوا والربانيون والأحبار. فأنبياء بني إسرائيل هم تابعون لموسى عليه السلام، يقررون الشريعة لموسى عليه السلام، وبعثوا بقوم موافقين، يعني من أهل الموافقة للرسول السابق، قوم تابعين للرسول السابق. وقوم إسرائيل تابعون لموسى عليه السلام، فبعث الله فيهم الأنبياء، يعرفون الأنبياء ليسوسوهم، كما في الصحيحين: كانت بنو إسرائيل تسوسوهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، خلفه نبي. إذن الأنبياء يقررون شريعة الرسل من قبل، وكل مأمور بالتبليغ، كل من النبي والرسول مأمور بالتبليغ. إذن هذا فرق بين النبوة والرسالة، قرر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات. ومثال ذلك نبي الله موسى عليه السلام هو رسول، هو رسول. يوشع بن نون نبي لكن ليس برسول، الذي خلف موسى عليه السلام، فإن هارون مات في حياته، في حياة موسى، مات قبل موسى. لما مات موسى عليه السلام في السنوات التي خلفه من بعده فتاه يوشع بن نون الذي كان معه في رحلة الخضر، قال لي فتاه. فيوشع بن نون نبي ليس برسول، وبعث لتقرير شريعة موسى في قوم موافقين، أي تابعين للرسول السابق، كانوا تابعين للرسول السابق وهو موسى عليه السلام. هذا الفرق بين الرسول والنبي. إذن الرسول من أوحي إليه الشرع الجديد وبعث إلى قوم مخالفين للتوحيد، والنبي من جاء لتقرير شرع رسول قبله، من جاء لتقرير شرع رسول قبله وبعث في قوم موافقين. والنبوة والرسالة كلها اختيار من الله جل وعلا، اختيار من الله سبحانه وتعالى، لا يصل إلى الإنسان باجتهاده، بالرياضة أو بالتمرين أو بالاستعداد والتهيئ لذلك، كما يقول بعض الفلاسفة. لا يمكن أن يتمرن حتى يصير نبيا، لا يمكن إنسان أن يتدرب ليتخرج نبيا، لا يمكن. النبوة الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله الذي اختار يصطفي من عباده رسل من الناس من الملك، كما قال في سورة الحج: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المكتبى ورسوله هو عبده ونبيه ورسوله. إذا هناك فرق بين النبي والرسول، كما قال تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا ألقى الشيطان بأمنيته في تلاوته. الفرق ثابت بين النبي والرسول. والنبوة أوسع من الرسالة، عام، والرسالة أخص من النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، كل رسول هو الأنبياء. إذن دائرة النبوة هي الدائرة الأوسع، دائرة النبوة هي هي الدائرة الأكبر، والرسالة هي دائرة أصغر داخل دائرة النبوة. فالرسل هم صفوة مختارة من النبيين، صفوة مختارة من النبيين الرسل. فكل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسولا، ورسالته أفضل وعلى الدرجات كما سيأتي. الرسول أولا ثم النبي ثم الولي ثالثا، خلافا لما يقوله الزنادقة، قالوا أن الولي أفضل وبعد الولي النبي وبعد النبي الرسول. وقال العربي: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، النبوة في النص، فوق الرسول، رسول تحية، ودون الولي، الولي فوق. عند زندق بل العكس صحيح، الرسول أول ويليه النبي ثم الولي بعد ذلك. والنبوة تعرف بماذا؟ بما تعرف النبوة، يعني ما هو الدليل على النبوة؟ كيف يعرف صدق مدعي النبوة؟ لماذا؟ بالمعجزات. طيب لو جاء ساحر وأتى بعض الخوارق والعادات يحكم بنبوته، هل خوارق العادات تكفي دليل على صدق النبوة؟ هذا بقرائن أحوال مدعي النبوة. الآيات نعم هي من الدلائل، لكن ليست الدليل الوحيد، ليست سبيل أوحد لمعرفة النبوة. الدلائل المعجزات ليست هي الطريقة الوحيد أو السبيل أوحد لمعرفة صدق النبوة، بل النبوة تعرف بقرائن أحوال مدعي النبوة، بقرائن أحوال مدعي النبوة. فإن خديجة آمن وأبو بكر كذلك آمن قبل أن يروا خوارق العادات أو المعجزات، لعلم بحال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعلمون صدقه وأوصافه وخلاله، لذلك حكموا بصدقه وآمروا به. ويدل على ذلك أن هرقل لما سأل أبا سفيان 11 سؤالا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجابه، استنتج هرقل من ذلك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إياكم ما تقول في حقه إنه نبي، ما سأله عن معجزته، سأله عن نسبه، عن نسبه وعن هل كان من أبائه من ملك، هل قال هذا قول أحد قبله، هل يكذب، هل يقدر، أتباع وشاب الناس ضعفاؤهم يزيدون أم ينقصون، هل يرتد أحد عن دينه سخطا لهم، هل قاتلتموه، كيف كان قتالكم إياه، مما يأمركم. فأجابه أبو سفيان عن هذه الأسئلة 11، عن هذا 11 سؤالا أجابه عنها أبو سفيان. فلما سمع جوابه وعلق على إجابات أبو سفيان قال: إياكم ما تقول في حقا إنه النبي. قال له كلامه صح، هذا غير النبي، لأن النبوة لا تعرف بقرائن أحوال مدعي النبوة. قالها العلم: النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، وهذا لا يخفى إلا على أجهل الجاهلين. لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، وهذا لا يخفى إلا على أجهل الجاهلين. وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المبتبى ورسوله المخلوق، وأنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومن أسمائه العاقل فلا نبي بعده، وإمام الأتقياء، هو أتقى الناس لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: قد علمتم أني أخشاكم لله وأتقاكم له، وأعظم الناس تقوى، عليه الصلاة والسلام، أعظم الناس تقوى، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، قال فيه تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. فالله تعالى فضل بعض الرسل على بعض، وكلهم فضلاء، كل منهم ذو فضل ومكانة عند الله جل وعلا، كلهم على درجة من الفضل، لا لكن فضل الرابع على بعض، فضلهم نبي عليه الصلاه والسلام، واليه بالفضل ابراهيم عليه السلام، واليه ابراهيم موسى عليه السلام، ثم بعد موسى عيسى ونوح عليهم الصلاه والسلام، وانه خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد المرسلين. اذا فضل الله نبيه عليه الصلاه والسلام، وجاء في الصحيحين قوله عليه الصلاه والسلام: انا سيد الناس يوم القيامه. أنا سيد الناس يوم القيامة، أي في الشفاعة، هو مفضل عليه الصلاة والسلام. طيب كيف نجمع بين أحاديث الآيات التفضيل وأحاديث التفضيل السيادة للرسول عليه الصلاة والسلام، وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل؟ قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله. كيف نجمع بين آيات التفضيل وبين حديث النهي عن التفضيل؟ أيوة. أحسن. التفضيل الذي يؤدي إلى انتقاص المفضول هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث له سبب، سبب ورود ولو قصة، وهي أن أحد الأنصار أو أحد اليهود كان في السوق يعرض سلعة له، فأعطي سعر كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فلطمر انصاري وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا؟ فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابا القاسم، ان لي ذمه وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف وجهه وقال: لا تفضل بين انبياء الله، لا تفضلوا بين انبياء الله، فانه ينفق في الصور فأكون أول من يفيق فيضع من السماء والأرض، ثم ينفق في أخرى فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم يوزي بساقة الطور، لا أدري أبعث قبلي أم حسب أو يوزي بساقة الطور. إذا هذا التفضيل الذي يقتضي الانتقاص من المفضول أو كان الحامل عليه العصبية والافتخار، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن التفضيل الذي يؤدي إلى انتقاص المفضول هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يقتضي التنقص للمفضول، فهو سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، لذلك هو خليل الله جل وعلا. وهذا ايضا من منطق المؤلف، وقال: عبر بالخليل لكان اولى، لان الخله هي اعلى درجات المحبه، الخله هي اعلى درجات المحبه، فهو خليل رب العالمين، هو خليل الله سبحانه وتعالى. طيب نواصل شرحه في المجلس القادم. هذا والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.